بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. هو الآن فرق بين الصحيح والحسن لذاته، بأن الصحيح يكون راويه تام الضبط والحسن يكون راويه خفيف الضبط، فجعل المحور في التفريق بين الحسن والصحيح هو تمام الضبط فقط، يعني هو الكلام في ضبط الراوي. طيب، ممكن يكون الكلام في عدالة الراوي إذا خفت العدالة وهو لا يزال في حيز العدالة، لماذا لا ينزل إلى أن يكون حسنا؟ طيب، الاتصال، لا شك أن بعض الطرق يكون اتصاله أقوى من بعض، فإسناد متصل بإجماع الرواة بإجماع النقاد ليس كإسناد اختلف فيه، والراجح لدينا مثلا أنه متصل، وكذلك السلام من الشذوذ والعلة، فهناك حديث سالم من الشذوذ والعلة بإجماع النقاد، وهناك حديث أعلها بعضهم وصححها بعضهم ونحن رجحنا صحتها. فيفترض أن لا يكون الفيصل فيما بين الحسن والصحيح هو نقطة الضبط الراوي، لا، يفترض أن يكون أوسع من ذلك، لكن الكلام في هذا ليس مشهورا لكن يشار إليه. يقول: وبكثرة طرقه يصحح، يعني أن الحسن لذاته إذا تعدت طرقه صحح، هذا يسمى الصحيح لغيره على ما ذكره ابن الصلاح. طيب، فصار عندنا الآن من كلامه صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره، اللي هو الحسن لذاته إذا كثرت إذا تعددت طرقه. سيأتي الحسن لغيره بعد ذلك، وهذه على كلام ابن الصلاح هي المقبولة، ثم قسيمها الخامس الضعيف وهو المردود. في شيء من النقاش هنا يأتي إن شاء الله في موضع آخر. قال: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. إن جمع ما هما؟ الحسن والصحيح، يعني إذا قيل حسن صحيح. يقول: إذا قيل حسن صحيح فإن كان الحديث له إسناد واحد فهو تردد، هل هو حسن أو صحيح، كأن المعنى حسن أو صحيح، يعني شك الناقد هل ارتقى إلى الصحة أو لا. وإن كان له إسنادان فأحدهما حسن والآخر صحيح. ابن حجر هنا لفق بين جوابين سابقين لإمامين قبله، لأن الذي يجمع كثيرا هو الترمذي فيقول حسن صحيح، وقد أشكل عليهم كثيرا هذا الموضع، وقالوا: كيف يجمع الترمذي بين الحسن والصحيح؟ لأن الحسن أقل من الصحيح، بمعنى أن الحسن خفيف الضبط والصحيح تام الضبط. إيش معنى أن يكون حسن صحيح؟ كيف يكون خفيف الضبط تام الضبط؟ هم تعلقوا بهذه القضية، فقالوا: إذا كان بهذه الصورة كيف يكون الجامع؟ فبدأوا يجيبون هذه أجوبة. ابن حجر جاء بجواب، جمع جوابين. الحقيقة التلفيق بين الجوابين هنا مشكل جدا وغير صحيح، لأن معناه أنه إذا قلنا حسن صحيح فيحتمل أن يكون فوق صحيح ويحتمل أن يكون دون صحيح، لأنه كان له أكثر من طريق، فمعناه له طريق حسن وطريق صحيح فهو فوق أن يكون صحيح، وإن كان ليس له إلا طريق واحد فمعناه أنه دون الصحيح لأنه مشكوك في وصوله إلى رتبة الصحيح. وهذا يعني لا يدل له لا نظر ولا يعني اعتبار، ولا من كلام الحافظ ولا من كلام الإمام الترمذي رحمه الله. وهذه المسألة كثر فيها الكلام. ابن دقيق العيد له كلام فيها جيد، وهو في نهايته دفع للاعتراض، الاعتراض المورد هنا لماذا يجمع بين الحسن والصحيح، دفع هذا الاعتراض ابن الصلاح ابن دقيق العيد بأنه أصلا ذكر المرتبة الأولى لا ينفي المرتبة الثانية، يعني ذكر المرتبة النازلة لا ينفي ذكر المرتبة العالية. فإذا كان هذا مثلا، لو قلنا جيد وجيد جدا وممتاز، فإذا قلنا عن طالب هذا جيد ممتاز، ليس هناك تناقض، هو جيد وصل مرتبة جيد وتعدها إلى جيد جدا وارتقى إلى مرتبة ممتاز، فيكون المعول على أنه ممتاز. هذا معنى كلام ابن دقيق العيد. ولابن رجب كلام أحسن من هذا كله، فإن ابن رجب رحمه الله تكلم على هذه المسألة في شرح علل الحديث بعد أن درس حديث الترمذي كلها، ونهاية الكلام أن الحديث الصحيح إذا توفرت فيه الشروط الخمسة فقد يكون له طرق أخرى فهذا يكون حسنا صحيحا، وإن لم يكن له طرق أخرى فهو صحيح، لأن الشروط الخمسة معروفة، بينما شروط الحسن عند الترمذي وهو الذي يدور حوله الكلام في هذا الموضوع هي ثلاثة: ألا يكون شاذا، وألا يكون فيه راوي متهم، وأن يروى نحو من غير وجه، يعني يكون له طرق متعددة يروى نحو من غير وجه. تمام، ألا يكون شاذا، هذا موجود في شرح الصحيح في شرط الصحيح انتهينا منه. ألا يكون في راوي متهم، أصلا موجود في شرط الصحيح أن يكون الراوي عدلا تام الضبط، انتهى إذا غير متهم. بقي معنا شرط واحد من شرط الحسن، فإذا أضفنا هذا الشرط إلى الخمسة صار عندنا حسن صحيح، وإذا حذفناه صار صحيح فقط. هذا كلام الإمام بن رجب رحمه الله، هذا معنى كلامه رحمه الله، ويحتاج إلى تلفيق في أكثر من موضع. إذا ضم كلامه بعضه إلى بعض اتضحت هذه الصورة في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. يقول: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. هو تكلم الآن على زيادة الثقة، زيادة الثقة أو الصدوق. من هو الثقة؟ الثقة هو تام الضبط، والصدوق هو خفيف الضبط. يقول: زيادة الثقة وزيادة الصدوق وهما راوي الصحيح وراوي الحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. أطلق قولا كبيرا جدا في مسألة خطيرة جدا، وهذه المسألة تحتاج إلى إيضاح وبيان حقيقة كبير. والكلام في زيادة الثقة من أهم المواضع التي يجب أن نتكلم عليها بشيء من التوسع. لكن ابن حجر هنا يقول ما لم تقع منافية. إيش معنى منافية عند ابن حجر؟ ابن حجر كأنه يقسم الزيادة إلى قسمين: منافية وغير منافية. المنافية يفسرونها بأنها التي تدل على نقيض ما دل عليه المزيد، يعني التي إذا أثبتناها تناقضت مع أصل الحديث الذي زيدت فيه، يعني إذا أثبتناها تناقض مع أصل من لم يثبتها، هذه هي المنافية. أما غير المنافية فهي مقبولة على كلام الحجر هنا، مقبولة مطلقا ما لم تقع منافية. هو يقول زيادة الصدوق والثقة مقبولة مطلقا، إلا إذا وقعت منافية فإنها لا تكون مقبولة. طيب ماذا يكون حكمها؟ يأتي الكلام عليها. ولابن حجر في النزهة هنا كلام يحتاج إلى وقفة وإلى بيان، لعله إن شاء الله يأتي في الدرس الذي بعده. يقول: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. ابن حجر رحمه الله يقول إذا وقع الاختلاف بين الرواة، فإذا كان بين ثقات أو صدوق، الراجح عند النظر الراجح المحفوظ والمرجوح الشاذ، فيكون مع الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأدخل في الثقة أيضا الصدوق. طيب أما إذا كان ضعيف خالف ثقات، فرواية الضعيف منكرة ورواية الثقات هي المعروفة. هكذا قال ابن حجر رحمه الله في هذا الموضوع. لكن التفريق بين المعروف والمحفوظ وبين المنكر والشاذ ليس دقيقا، لأن الأئمة لا يفرقون هذا التفريق، فيطلقون المنكر على الشاذ والشاذ على المنكر، وليس عندهم هذا التفريق الدقيق. وكذلك في المعروف والمحفوظ ليس عندهم هذا التفريق الدقيق الذي يقوله ابن حجر. ابن حجر رحمه الله حريص كل الحرص على فصل المصطلحات بعضها من بعض، فهو يدقق في التفريق. الإشكال أن هذا التدقيق تستطيع أن تتخذه مصطلحا لنفسك، لكن عندما نتعامل مع مصطلحات الأئمة السابقين لا يحسن هذا التدقيق، لأنه من أين لي أنهم دققوا هذا التدقيق؟ ليس عندي برهان على أنهم يسيرون بهذه الدقة. ومن هنا يعترض على ابن حجر في هذا الباب، وابن حجر في مواضع كثيرة يحرص كل الحرص على التفريق بين المصطلحات، لكن الشأن أن هذه المصطلحات من قبل أن يولد، هذه المصطلحات ساروا بها ومشوا عليها، فتفريقنا بينها وتدقيقنا في التفريق بينها ليس له معنى إذا لم يكن هم الذين فرقوا بينها. فإذا كانوا يتسمحون في هذه المصطلحات فليس أمامنا إلا أن نسير مسيرهم رحمهم الله. ثم قالوا: الفرد النسبي إن وافقه غيره فهو متابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. الفرد النسبي الذي مر مثل ما قلنا رواية غندر عن شعبة، إن وافقه غيره فهو المتابع، يعني رواية غندر عن شعبة كنت أظنها فردا نسبيا، فلما بحث واستقصيت وإذا هو قد تابعه أحد أصحابي شعبة، لنقول تابعه ابن مهدي. فالآن ارتفع عنه التفرد، ويكون ابن مهدي متابعا لغندر. وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. هو يفرق بين المتابع والشاهد. المتابع أن يكون من طريق الصحابي نفسه، والشاهد أن يكون من طريق صحابي آخر. ذكر في النزهة أنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، والتفريق بينهما ليس يعني بحتمي، لا، الأمر في ذلك واسع، لكن المشهور أن المتابعات تكون من طريق نفس الصحابي. يعني وإن اختلف الصحابي وكان المدار واحدا فهو اختلاف في الحديث، فالطرق هذه كلها تكون متابعات. أما الشواهد فيكون حديثا منفصلا انفصالا تاما عن حديث الباب ويكون شاهدا، وقد يطلق على المتابع شاهد وعلى الشاهد متابع. طيب، عملية النظر والبحث هذه ماذا تسمى؟ تسمى الاعتبار. يعني أنا عندي حديث أريد أن أعتبره، إيش معنى أعتبره؟ أريد أن أخرج طرقه وأجمعها لأعرف هل فيه تفرد، هل فيه متابعات، ما الذي فيه. هذا هو يسمى الاعتبار. أقف على هذا الحد، ولي رجوع إلى مسألة زيادة الثقة لاحقا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.